أما بعد، فهذا الدرس 31 في شرح الكتاب 5 من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ويليه الدرس 26 من كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ جواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه: وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى، وغير ذلك من الأحاديث. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف مراتب الإيمان بالقدر وهي أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وكل ذلك مندرج في بيانه الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. شرع رحمه الله تعالى يبين الأدلة التفصيلية لتلك المراتب، فقال سائلا: ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بالعلم، والعلم هنا عهدي، فالمقصود العلم المتعلق بالمقادير، وكان ينبغي تقييده لأن المناسب في مقام التعليم هو الإفصاح، فكان اللائق أن يكون السؤال: ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بعلم الله المقادير. أو يستغنى عن ذكر المرتبة الأولى فيقال: ما دليل علم الله بالمقادير؟ وسأل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ولم يبين حقيقة معنى العلم بالمقادير. والمراد بالعلم بالمقادير اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها، اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها. فإذا سئلت ما معنى علم الله المقادير فالجواب هو اطلاع الله عليها وإحاطته بها. ودلائل هذه المرتبة كثيرة في القرآن والسنة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، فمما أورده قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الآية، والشاهد منها تسمية الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذان الاسمان من الأسماء المضافة، من الأسماء المضافة. وهل من أسماء الله المفردة العالم؟ ما الجواب؟ محمد، لماذا ليس من أسماء الله؟ لو قال لك واحد عالم الغيب والشهادة يعني العالم، ما الجواب؟ ها؟ يعني الذي وقع في القرآن بالإضافة، فهو ليس من أسماء الله لأنه لم يقع في القرآن ولا السنة الصحيحة تسمية الله بالعالم، وإنما وقع على وجه التقييد وسمي الله عز وجل بالعليم. وما وقع مقيدا مضافا فإنه يبقى كذلك. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وأنا أسمع إبان قراءة كتاب التوحيد ابن خزيمة عليه عن تسمية الله بالنور، فقال: ليس من أسماء ربنا عز وجل النور. فقال له سائله: فإن الله قال: الله نور السماوات والأرض. قال: نعم، نور السماوات والأرض، ولا يسمى النور. والشاهد أن وقوع الإضافة لا يسوغ تسمية الله بما ورد فيها على وجه الإفراد، فمثلا لا يقال الهازم أخذا من اسم هازم الأحزاب الوارد في الحديث الصحيح على وجه الإضافة. ثم أورد الآية الثانية وهي قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو دال على شمول علم الله عز وجل. ثم أورد الآية الثالثة وهي قوله: عالم الغيب، وهو محل الشاهد منها، ومعنى قوله: لا يعزب عنه، أي لا يبعد عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة. ثم ذكر الآية التالية وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، ووقع تفسيرها بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، إلى تمام الآية. ثم ذكر آية أخرى وهي قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والشاهد منها قوله: الله أعلم، فأضاف العلم إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقبل هذه الآية قوله تعالى رسل الله، هذا الموضع الوحيد في القرآن الذي وقع فيه تتابع الاسم الأحسن الله الله مرتين. فإذا سئلت أين في القرآن الله الله، فما الجواب؟ في هذا الموضع، لكن لا ينبغي التكلف في مثل هذه المسائل، وإنما الموافق كهذه المسألة فلا بأس بها. وأما قول بعضهم سائلا شيخنا الزيات رحمه الله أين في قول الله تعالى كل كع، وهو يقصد جعل الله الكعبة، وهذا من التنطع الذي لا ينبغي. ثم ذكر رحمه الله تعالى آية أخرى وهي قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن أضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ثم ذكر قوله تعالى أن ليس الله بأعلم بالشاكرين، والآية التالية مثلها في الدلالة إلا أن الله عز وجل خص علمه بما في صدور العالمين لخفائه، فإن علم الصدور من علم الغيب. ثم ذكر قوله تعالى في آية سورة البقرة قال إني أعلم ما لا تعلمون، وفي الآية التي تليها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية وأولها في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي وفي الحديث الذي يليه وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فعلم الله عز وجل بمآلهم متقدم على وجودهم. وفي الحديث الآخر المعنى نفسه. ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار، فكذلك هو دال على هذا المعنى. فهذه الأدلة من الآية القرآنية والأحاديث النبوية دالة على أن من مراتب قدر الله سبحانه وتعالى علمه بالمقادير، فجميع المقادير قد أحاط الله سبحانه وتعالى بها علما، فلا يخرج شيء من الأقدار الجارية على الناس ملائمة أو مؤلمة عن علم الله عز وجل، ولا يكون فيهم شيء دون علمه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.